بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبيه الكريم. ما زلنا في أول اليمين، والعهد أعظم من أن يكفر مضافا أم لا، عرفان أو منكرا، إذا تلا لك علي أو تلا، أعطيك إذ عاهده وما ائتلا، فيجب الوفاء به وإلا تاب إلى الله على وجل. قال عن العهد حالات ذوك الثنتين اللي ما هم يمين، إلى أعطى بهم الشخص العهد لشخص آخر هذا لا يكفر، وواجب الوفاء به، واجب الوفاء به، وإلى اللي ما عدل أدل ذنب عظيم وواجب عليه توب لله من ذاك الذنب. هو رواية متين العهد به اللي حاث عليه القرآن، قال الله تعالى: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، وقال تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وهذا العهد اللي نتكلم عليه اللي ما هو يمين ولا يكفر، ما تنفع فيه الكفارة، عنده صيغتين: واحدة يعود تالب أعطيك، كيف أعطيك عهدا، والله عهد الله والله العهد. الثانية أن يعود تالب لك علي، كيف لك علي عهد الله، والله لك علي العهد، أو لك علي عهد. أكو معناها: والعهد أعظم من أن يكفر، عهد أعظم من أن يكفر، بالواجب الوفاء به، مضافا أم لا، يسوى أنت ضفت كيف قلت عهد الله، والله ما هو مضاف، كيف عهد نتوف، أو العهد عرفا أو منكرا، يسوى أنت عرفته كي قلت العهد، والله أنا كرته كي قلت عهدا، والله عهد. إذن عنهم الصياغة اللاذنتين، وكلهم لا يمثلوا لها مضافة، والله ما هي مضافة. شوف، أعطيك عهد الله، ذاك تالب أعطيك مضاف، أعطيك العهد معرف بألو مقطوعا لضافة ما هو مضاف، أعطيك عهدا منكر مقطوعا لضافة، والله تابع لك علي، نقول لك لك علي عهد الله، ذاك مضاف، لك علي عهد ذاك منكع، ومقطوعا لضافة، لك علي العهد معرف بألو مقطوعا لضافة، إذ عاهده، إذ عاهده وما ائتلى، العلة أنه ما يكفر به اللي هو الشخص لا عاهد به، عاهد الشخص الشخص وما ائتلى، معناها ما حلف ما نافي، واجب الوفاء به يكون عند اضطرار متين، كي الزوجين لا تعاهدوا عن ما يتزوج واحد منهم بعد موت الآخر، وقبل ذاك اللي بقى حي اضطر للتزويج كيف خاف الزنا، ذاك قد يتزوج اضطرارا، واجب عليه الوفاء بذاك العهد تلا، فيجب الوفاء به اللي هو العهد، واجب عليه يوفى به، وإلا تاب إلى الله على وجل، وإلا إذا لم يفي به يتوب الملان من هذه المعصية اللي عد. وفي يميني كيميني خلفي، فهي كهي وتنتفي إن تنتفي، قال عن حد، قال علي يمين كيمين فلان، خلف اسم راجل، يميني كيميني خلفي، أراني علي يمين كيميني زيد إن دخلت الدار، دخل الدار هو ما يعرف زيد باش حالف، لكن لا تلزمه يمين كيمين زيد نتو، إلى عادة اللي يمين بالله تلزم يمين بالله، إلى عادة اللي طلاق يلزم الطلاق، إلى عادة قاع زيد أصلا ما قد تحلف، هو ما حلف اللي ما انعقدت عليه يمينه، هذا فرع في الحطاب ما هو وتو. تنتفي إن تنتفي معناها تنتفي عنه اليمين، إن تنتفي يمين خلف لا. إذا عاد خلف ما قد تحلف قاع يعود هو ما قد تحلف يعود ماله يمين، هو التزم لا لكن التزم خلف وخلف تبين عنه ما التزم شيئا. تحلة الحلف حيفان عشرة، كل لمسكين بعيش الفطرة، وزاد كلا باجتهاده وهل وجوبا أو ندبا، وبعضهم جعل لذاك الاجتهاد تحديدا، فحد بالنصف في يسر وثلث في النكد. قال عن تحلة الحليف اللي هي كفارة اليمين، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، عشر حفنات من غالب العيش مما تدفع منه الفطرة. وذاك فات قال لك عنه تسعة تجب من أغلب قوت البلد، فات قال قدم من واحد من تسعة لا زائد إلى آخره، حتى من حنث في يمين بالله عليه الكفارة. وذلك أربع أنواع، ثلاثة منهم على التخير وواحدة على الترتيب. عشر مدود الفقراء، كل فقير يعطيه مد وذاك المد يزيده، وذلك الزيادة بإذن الله نتكلم عليها إن شاء الله تعالى. أو الكسوة للفقراء مازال زايد الكلام عليها، أو العتق سنتكلم عليه أيضا. ومنين يعجز عن هاي ثلاثة آية؟ يلزم يصوم ثلاثة أيام. ذلك بدأنا بالكفارة الأولى اللي هي الإطعام، قلنا عشر حفنات كل واحدة تنعطى المسكين، حفان عشرة، حفان جمع حفنة، فعل وفعلة، فعال لهما، وقل فيما عينه ليا منهما. عشرة بالتاء قدم المعدود جاز التاء مع والنذين والحذف في ضد التسع. كل لمسكين، كل واحدة منهم تندفع المسكين، كباش تعود جائزة، كل مسكين تنعطى الواحد يعيش الفطرة، مذاكر تنعطى منه الفطرة وتدفعها لزوجها الفقير. ذرع لو خالف قوته أهل البلد فقولان، واختار اللخمي قوته السيوري، يخرجها من عيشه لبنا وغيره، لقوله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم ونهجنا منع القيمة خلافا لغيرنا. وزاد كلا باجتهاده، قال عني الله هذا الذي يعطي الحفنات هذا كفارة، كل حفنة يزيدها باجتهاده يزيدها، وهل وجوبا درك الزيادة كانها واجبة أو ندبا، والله زيادة الحفنة لا مندوبة، ذاك فيه قولان. وبعضهم جعل لذاك الاجتهاد تحديدا، فحد بالنصف في يسر وثلث في النكد. بعض العلماء ذيك الزيادة عدلها حد، فحد بالنصف في يسر، قال عن منين يعود اليسر، مثلاً الزمن زمن رخاء يا الله يعطي الحفنة ويعطي يزيد بالنص، ومنين يعود زمن الشدة النكد اللي هي الشدة يا الله يزيد بالثلث. لهنا نرجع شوي لحكم الزيادة، قال في الرحمة وهل زيادته واجبة كما هو الظاهر أو ندب كما لأبي محمد وخليل، ويجريان في الإدام، وكفى سباع عشرة إذا ما ضوعها. قال عن هذا القولين الوجوب الندب جارين في الإدام، من أعطى للفقراء هذه الأمداد والله أعطاهم الخبز كما ذكر الشيخ خليل وهم ما اسمه، ينبغي أنه يعطيهم معها إدام. وذاك الإدام جارين في القولين يجريان اللي هم القولان الوجوب والندب، كان واجب عليه يعطيه والله لا مندوب إعطاؤه. ومحمد مولود نص في الرحمة أنه الإدام مطالب به المكفر يسوى مع الإمداد ويسوى مع الألطال ألطال الخبز. قالوا في وجوب إدام الطعام أمدادا أو أرطالا وعليه الأكثر وندبه خلاف. انظر الرهونية. وكذلك الليس قال عن الإدام مطلوب مع الإمداد إنه ما هو خاص بالأرطال. قال عند قولة الشيخ خليل ولطلاني خبزا بأدم يكفي الرطلين عادة وهو مستحب على المعتمد. وكذا المد بإدام ندبا وظاهره أي إدام فيشمل اللحم واللبن والزيت والبقل والقطنية والتمر. قلت إنه ما هو خاص بالأرطال ليش مع الوضع غير بعد هي المفهوم من كلامه كما رأيت. وقالوا كذا المد عاطف على الخبز في الكلام على الإدام ويجريان في الإدام وكفى سبع عشرة إذا ما ضعف. الإدام تكلمنا عليه قال لك وكفى سبع عشرة. قال عن يكفي مولع عن الإمداد أنه يأخذ عشر فقراء ويسبعهم مرتين يسبعهم مرتين يغديهم مرتين الله يعشيهم مرتين الله يعدلهم غداء وعشاء الله عشاء وغداء غير عود الله نفس الفقير اللي غدا وهو اللي عشاء. إذا عشاء فقيرا وغدا فقيرا آخر ذاك لا يجزئ. وإن شاء كل فقير يعطيه رطلين من الخبز بالرطل البغدادي يقولهما. وأنا الرطل ما نعرف وزنه كم. على كل حال يعطيه رطلين الخبز مع الإدام والإطعام أنواع ثلاثة الأمداد والسبع مرتين عشر أسبع مرتين والله الخبز أيه شاء يجزئه في الكفار. كذا إذا كساه شدادا أو غيرها قوية شدادا. النوع الثاني من كفارة اليمين بالله الكسوة. قال عنه إذا أخذ عشر فقراء ولبسهم كساهم جدادة أثواب جدد والله ما هي جدد ولكن عنها مزالت قوية لكن يجزئهم. للرجل ثوب تحل به الصلاة وقيل ثوب يستر جسده. والمرأة يعطيها درع وخمار يستر رأسها وعنقها. قال الشيخ خليل هون والرضيع كالكبير منها الرضيع إن أكل الطعام إلى عادي وكل الطعام وعتلاه تعطيه الكفارة أعطيه لا أقد اليوك الكبير أعطيه لا أقد ذاك اللي يعطى الكبير يعملوا يأكله في نهارات وحدين وأعطيه لا كسوة كسوة كبير نعم في مالي والإطعام والكسوة. قال الميسر هون والرضيع إن أكل الطعام وإلا لم يعطى. كذا إذا أعتق عبدا يجزي عن المظاهر وعند العجز عن الثلاثة بأن لا يبقى أما لذي الفلس شرعا يبقى صام ثلاثة ويندب الولا والضم في غير الطعام حضلا. هذا النوع الثالث من أنواع كفارة اليمين بالله اللي هو العتق. كذلك قال لك من اعتق رقبة تجزئ في الظهار يجزئ عتقها في الظهار يجزئ يما اليمين كفارة اليمين بالله تعود سليمة عن قطع أصبع وعن العمى وعن الجنون ما فيها إلا هي الرقبة تعود ما فيها إلا تمنع الكسب أو الكمال سليمة من الهرم اللي مولاه ما تلقد يتكسبه سليمة من المرض ولا فيها شائبة حرية أصلا ومحررة لا لهذا وتعود مؤمنة لكن معناها كذا يجزئه على التخيل إذا اعتق لكفارة اليمين إذا اعتق عبدا يجزي عن المظاهر وعند العجز عن الثلاثة بأن لا يبقى عن مال ذا الفلس شرعا يبقى صام ثلاثة وقال له أنه منين يعجز عن هاي أنواع الكفارة الثلاثة التي تقدمت الإطعام والكسوة والعتق منين يعجز عن هاي ثلاثاية حتى لا يبقى له ما يباع على المفلس إذا الساعة حد ينتقل للصوم الصوم على الترتيب مع هاي ثلاثاية لحد عنده ما يباع على المفلس ذاك لا يجزئه الصوم لا بد من ينباع ذاك وتخرج منه الكفارة ما يباع على المفلس مثال زي إن شاء الله تعالى ذاك لينباع على المفلس قال فيه الشيخ علي وترك له قوته والنفقة الواجبة عليه مفلس هذا اللي استغرق الدين حيوانه ذا عنده من المال لا يحول بين القاضي مع حيوانه ويخلي له ولا قوته ومسكنه ولباس العيال كل دستا معتادا كل واحد يخلي له ثوب وقوته لظن يسرته لعادنه الحليفة خلي له القاضي قد يعيش به لزم أن قطعت الحليفة مثلا ويبيع حيوان الأخر كامل يقسمه للمدين ذاك معناها وعند العجز عن الثلاثة منين يعجز عن هذه الثلاثة بأن لا يبقى صور ذاك يعود ما يبقى شيء لأن لا يبقى شيء عما يبقى معناها يترك للمفلس ذاك اللي يترك للمفلس ما يبقى عنه ما دام باقي شيء فاضل شيء عن ذاك اللي يترك للمفلس لا ينتقل للصوم صام ثلاثة أكساع مما يبقى شيء عن ذاك اللي يترك للمفلس ذاك اللي يترك المفلس يخلوه له منين ما يبقى عنه شيء انتقل الساعة للصوم يعود جائز له انتقل للصوم يعود الصوم يجزئه في تلك الحالة ويندب له إلى أي الأيام الثلاثة لا مندوب موالاة ما يواجب والضم في غير الطعام حضل قال عن هذه أنواع الكفارة الثلاثة ما يقدر حد يضم بعضها مع بعضها كيف يطعمه خمسة مرتين والله يعطيهما خمس مدودة ويكسوه خمسة ذاك ما هو جائز غير الطعام يقدر يخلق الضم بين أنواعه كيف يعطيها خمس مدود لخمس فقراء ويقبل خمسة ويشبعهم مرتين ذاك يجزئ أنها الضم منع بين نوعين أنواع الكفارة في غير الطعام الطعام جائز فيه وإلى معناه منع كدفعها لفوق عشر أو أقل أو لسواما بما حل الحنث حل كذلك لا يجزئه إن دفع هذه الأمداد لفوق عشر دفع هذه الأمداد لشكفار من عشر فقراء كيف يقبض عشرين وكلهم أعطاه نصف مد هذا ما هو جازي يكون إلى أقبض عشر منهم وكملهم أو أقل والله دفعها لأقل من عشرة كي يقبل خمسة وكلهم أعطاهم الدين ذلك لا يجزي أيضا أو لسي وآمن بما حل الحين في حل والله دفع الكفارة الفقراء ما هم فقراء البلد اللي حنث فيه لسي وآمن حل معناها نزل بمحل الحنث يسوى علينا محل اليمين ما هو محل الحنث المهم فقراء البلد اللي حنث فيه ولي الله تنعطى لهم الكفارة تنبيه الأصح في الكفارات أنها لا تجب فورا ذكره المعيار والحطاب ولذا لا يجب توالي الأيام في اليمين وهذا ما لم يخف عجزه عنها أفاده عبد الباقي والبناني عند وإن مات وسط الوقت محمد مولود في شرح الكفاف وإن عاني الحال في تكفير حمل سقط عنه لازما للمحتمل قال عن حد حلف وحنث لزمته كفارة وقال له شخص آخر أنا أتحمل عنك هذه الكفارة أن لا يتحمل عنها كفارته الكفارة سقطت عن الحالف وعاد تلازم من تحملها. وإن عن الحالف تكفير حمل معناها حمله شخص آخر معناها تحمله شخص آخر سقط عن الحالف حال كونه لازما للمحتمل معناها الذي تحمله تبرأ ذمة الحالف منه. تكرر التكفير إن حنث عالق بذات تكرار كمهما أنطلق أو ينوي معناها كحالف لما ركب ينوي كلما فكلما ركب يحنث كذا إن يجري عرف به كلا تركت وتري. تكرر التكفير إن حنث عالق بذات تكرار قال عن الكفارة تتكرر العادة الحنث معلق على أداة تقتضي التكرار فيه مهما دخلت الدار فعلي كفارة إلا قال مهما دخلت الدار فعلي كفارة ذاك اللام إن يدخل الدار تعود له الكفارة والله مهما انطلقت فعلي كفارة كلما انطلق تكون عليه كفارة أكون معناها تكرر التكفير على الحالف إن حنث علق كفرحة معناها الحنث وعلق على أداة تقتضي التكرار كيف مهما والله كيف كلما وكذلك يتكرر عليه إلى الحنث إذا علقه على معنى أداة تقتضي التكرار ناويه إنه معنى أداة تقتضي التكرار وعلق عليها وما الفظ بها كمن حلف لا يركب هذه الدابة أو لا ركب هذه الدابة ونوى عنه كل ما ركبها فعليه حنث لكن لا كل منين يركبها يحنث ذاك هو أو ينوي معناها معنى التكرار معنى الأداة تقتضي التكرار نواه علق عليه هو ما الفظ به كحالف لما ركب حد حلف ما الله لا أركبه وناوي أنه كل ما ركب فعليه كفارة فكل ما ركب يحنث وهذا لا عند منين يركب يحنث كذا إن يجري عرف به كلا تركت وتري كذلك ملي أي يعود التكرار مستفاد من العرف هو التكرار يعود قاع مستفاد من اللفظ والله من المعنى ناوي والله مستفاد من العرف فقط كيف من عوتب في الوتري هد عاتبه مثلا أبوه إلى ترك الوتر قالوا والله لا أترك الوتر لا أترك الوتر معناها لا كل ما تركته فعلي كفارة به اللي ترك الوتر عدم ترك الوتر مرة واحدة ذاك ما هو كافي في رضا من عاتبه العرف عن رضا من عاتبه لا يحصل إلا بتعدد الكفارة عند ترك الوتر معناها كذا إن يجري عرف به اللي هو تكرار لا تركت وتري أو كرر القسم والجواب أو ائتلا ثم ائتلا لا آبا. بسم الله. قال عن من كرر القسم وكرر الجواب والمحلوف عليه غير واحد هذا يعود كفارتين كيف والله لا أكل والله لا أشرب هذا هو لابد من تكرر الكفارة به اللي المحلوف عليه ما هو واحد إذن عن اليمين التالية ما أتأكد لولا لعدم اتحاد المحلوف عليه وأما إلى عاد واحد ذاك تالية أتأكد لولا يعتود لها مكدتها والله لا أكل والله لا أكل لأن الأصل في اليمين التأكيد والأصل في الطلاق التأسيس اللي هو عدم التوكيد والله لا أكل والله لا أكل إلا يمين واحدة إلا إذا نوى التأسيس اللي هو عدم التوكيد يعود يمينين ذيك الساعة أو ائتلا معناها حلف ثم ائتلا لا أبى حلف على شيء وحلف لا رجع عن يمينه فحنث ذاك يعود يمينين وائتلا حلف على شيء ثم ائتلا معناها ثم بعد ذلك حلف لا أبى معناها لا رجع عن يمينه فحنث يلزمه كفارتين وإن يكرر حليفا وقصدا تعدد التكفير كان عددا نعم قال عن حد كرر اليمين ولثواب مثلا متحد كيف قال والله لا أدخل والله لا أدخل، وأقصد بهذا التكفير عدد التكفير معناها تعدد الكفارة، لا تتعدد عليه الكفارة ما تتوكيد. الأصل لأنه توكيد عن اليمين من أين تتكرر ويعود جوابها متحد كيف والله لا أدخل والله لا أدخل، أن تعود الثاني مكدل لو لبه للأصل في اليمين التأكيد والأصل في الطلاق التأسيس كما أسلفت. أما إذا نوى عن كل يمين لها كفارة وحدها لكن تتعدد عليه الكفارة سوى الجواب متحد، إن يعود الجواب الصماه متحد لكن وبل منين تتعدد عليه الكفارة يسوى ما نواها كيف والله لا أدخل والله لا أكل والله لا أشرب، هذه ثلاث كفارات يهلي هم ما هي محتملة التوكيد. جواب التالي ما هو من جنس جواب الأولى ما يكده يجيب من هون عن من حلف عن أمور متعددة في يمين واحدة فعلها كلها نعليها لا كفارة واحدة كيف قال والله لا أكل ولا أشرب ولا ألبس فعلها كلها نعليها لا كفارة واحدة، لأن معنى يمينه والله لا أفعل شيئا من ذلك. ومن أمورا في يمين جمع وحصل الحنث بهن جمع بعضها عليه أن يكفر واحدة كما في لم ذكر. هذان البيتان للشيخ أحمد والمحمد محمد سالم المجلسي، وهذا فصل الشريط لا يجي وراه ترجمة كلمات. هذه ترجمة كلمات من لهجة الموريتانيين الشناجطة وردت في هذا الشريط قد لا يفهمها العربي الفصيح، منها إدو أي يريد، ومنها والله بمعنى أو العاطفة التي هي للتخيل، مثال خذ هذا والله هذا معنى هذا أو هذا، ومنها أملي أي أيضا مثاله أقول لك أملي أقول لك أيضا، ومنها أتوف أي فقط، ومنها تالب أي تابع، ومنها يا الله أي ينبغي مثاله يا الله يعطي كذا، ومنها إلى عادل لي أي إذا كان كذا إلى عادل لي يريد كذا مثلا إذا كان يريد كذا، ومنها يقبض أي يأخذ منحوتة من كلمة يقبض